بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فضيلة الدكتور الشيخ محمد بن عيد آل ثاني، الإخوة الأفاضل الكرام الحضور، الأخوات المشاهدات والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الخيمة أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. من حسن حظي أنني بدأت بالافتتاح، افتتاح المخيم، ولهذا ستكون الكلمة مختصرة، أخذ جزءا من الوقت وأنا أكمل الجزء الآخر إن شاء الله، لأن الوقت ثمين والحياة دقائق وثواني. أخذت من وقتك ساعة، هذه محسوبة عليك، سوف تسأل عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. كل ثانية، كل لحظة، من يصدق أننا انتهينا من قيام الليلة التاسعة من رمضان ومقبلون غدا على الليلة العاشرة؟ بسم الله، تونا بدأنا رمضان، لا زال البعض يهنئ الآخر على دخول الشهر، حتى أن البعض إلى الآن مرتاح من تهنئة الناس. انتهى الثلث تقريبا، والثلث كثير، بقي الثلثان، وهكذا العمر يمضي. العمر لو سألت كبير السن ذو 60 أو 70 كيف مضت 60 و70 سنة، يقول لك يا ولدي والله كأنها أيام وراحت، كأن الشباب أمس. أذكر ألعابي وأنا ألعب وأنا طفل كأنها البارحة، الآن مضى العمر كله. الرب يسأل كل البشر يوم القيامة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم عشتم في الأرض؟ قالوا لبثنا يوما، لا ما كملنا يوم، أو بعض يوم، عشية أو ضحاها، لو متأكدين بعد فاسأل العادين. يا رب اسأل أهل الحساب، حياتنا كلها يوم أو جزء من يوم بس، هل يكذبهم الرب؟ لا، لأن حياتهم بما شاهدوه في القبر والحشر أقل من يوم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أتحسب أن هذه الساعة لن تسأل عنها أمام الله؟ والله لتسألون. ساعة لتقضيها أول النهار أو قبل ما تنام تظن أنها هذه ضايعة؟ ما في شيء ضايع، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. حتى في رمضان الليلة التاسعة أضعف الناس الليلة، يفترض أضعف واحد اللي ختم الحين 9 أجزاء من القرآن، هذا الضعيف، وبعضنا ما شاء الله عليه الآن ختم 3 ختمات، تجد كل 3 ليالي يختم، هذا ما شاء الله عليه ماشي صح، وبعضنا لا زال في الجزء الأول أو الثاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا رمضان ما ختمت القرآن كم مرة، متى ستختم؟ بعض البشر اليوم إذا جلس في المجالس، ها لا يفوتك فوازير رمضان على القناة الفلانية، والمسلسل التافه الفاسق الفاجر، حتى في رمضان ما يستحون، حتى في رمضان ما في حياء، بعض القنوات أغاني وعري وكلام فاضح سافل حتى في مسلسلاتهم. احترموا الشهر، شياطين تصفد، لكن في الشياطين إنس شغالة. هذا الوقت ستسأل عنه، ستحاسب عليه، منهم من يتنافس مع الآخر بختمات، ومنهم من يتنافس مع الآخر بمسلسلات، وشتان بين هذا وهذا، والله شتان، فرق بين هذا وهذا. لو ما شاء الله عليه سهران إلى قبل الفجر ويأكل ومتسحر يطبق السنة، وقبل الفجر ينام، اصبر يا أخي، ينام عن صلاة الفجر وحريص على السحور. والبعض اللي ما عنده دوام ما شاء الله عليه ينام قبل الفجر وما يقوم إلا على المغرب، خوش صيام، أي صيام هذا؟ أي جوع، أي عطش، أي لو يقعدونه مو تفوتون الفطور علي، قعدوني للفطور. طيب الظهر ما درى، العصر ما صلى، ويقوم بلا وضوء ولا طهارة على الفطور، ويطبق السنة على رطب، يبدأ رطبات أول شيء، لا صلى ولا قرأ القرآن ولا ذكر ربه ولا، ويأكل وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. خوش أجر، لا صلاة لا قرآن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ضعفت، جدد العهد مرة ثانية مع ربك، خلاص 9 ليالي راحت، ابدأ من الآن. ما في شيء اسمه ما في أمل، لا، مع الرب الباب مفتوح، باب التوبة لن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، ما في شيء اسمه مستحيل، ابدأ من الآن، جدد العهد بينك وبين الله جل وعلا. شوف أصحاب الهمم العالية، الأحنف بن قيس، أحنف بن قيس أحد الصالحين، يقول قرأ في القرآن، عش مع القرآن، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال يقرأ القرآن وانظر إلى ذكري، أبي أشوف أين أنا من القرآن، فقرأ آيات من القرآن، إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لست منهم. وقرأ آية أخرى، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعاف، قال لست منهم، تواضعا منه طبعا. كلما قرأ آية للمتقين وصفات أهل الجنة قال لست منهم. ثم قرأ آيات النار، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قال أعوذ بالله، أبرأ إلى الله منهم. طيب أنت لا هؤلاء ولا هؤلاء، من أنت؟ حتى وصل إلى قول الله عز وجل، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، قال أنا من هؤلاء يا رب، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أدركت إماما لأحد المساجد، ما شاء الله عليه، كلما جئت، أنا كنت المؤذن وهو الإمام، كلما دخلت المسجد وجدته قائما يصلي، استغربت، بين الظهر والعصر كل صلاة، بين المغرب والعشاء كل صلاة، أما في الليل يختفي في غرفة يصلي، وغرفة في المسجد، رجل كبير بالسن، هذا يعني يعيش في الآخرة ما يعيش في الأرض. يوم من الأيام سمع الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم، كان معي بالسيارة، وسمع القارئ بالقرآن، نظرت إليه تدمع عيناه، قال هؤلاء نحن، خلطنا أعمالا سيئة وأعمالا صالحة عسى الله أن يتوب علينا. شوف كلما ارتفع الإنسان في التقوى كلما ازداد خوفه من ربه جل وعلا. جدد العهد، ابدأ مرة ثانية، لا تقل فاتني، ما فيش اسمه فاتك. أنا أعرف كثيرا من الصالحين كان ما شاء الله عليه أول التزامه أذكار الصباح والمساء، القرآن تدمع عيناه، الفجر أول واحد، الاثنين والخميس لا تفوته، لكن مع الأيام بدأ يضعف، بدأ الفتور يدب. جدد العهد مع ربك جل وعلا. الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد لكم إيمانكم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم، إيمان يزيد وأيضا ينقص، وزدناهم هدى. بعض الناس الدنيا تشغله، حصل على كم بيزة، نسي حتى الصلاة حتى الذكر حتى العبادة، وبعض الناس الدنيا ما تلهي، الحمد لله ما انفتن فيها. اسمع لي ابن خليفة علي بن المأمون العباسي، رجل كان منعم، خير ونعمة وأكل وشرب وملابس وقصر وكل النعم عنده، وكان كل يوم يطل من الشرفة، ما عنده شغل، بعض المترفين ما عنده هم، كل شيء عنده، شبي دوام ما عنده، وبعض أصحاب النعيم لا، الحمد لله ما فتنته الدنيا، يعمل ويبذل ويتعب، كل يوم يطل من الشرفة على السوق، والسوق كان عنده نهر دجلة، فلفت نظره رجل حمال فقير بين الناس، قام يشوفه، لفت نظره لأن وجهه كان وجها صالحا وعنده شيء يحمل عليه ويشيل حق الناس أغراضها. يقول وينظر إليه من أول الصباح راقبة حتى إذا انتصف الضحى. كل يوم راح عند النهر وتوضأ من النهر ثم كبر يصلي الضحى. يقول بعد أن ينتهي من الصلاة يرجع يعمل حتى الظهر. يقول فإذا أذن الظهر ذهب وتوضأ وصلى مع المسلمين ويراقبه ابن الخليفة. يقول فإذا صلى الظهر اشترى خبزة فذهب إلى النهر يبللها لأن يابسة، الفقير ما يشتري أي خبز، فيضع الخبز في النهر فيأكلها ثم يستلقي ينام. ثم إذا قام على العصر أو بعد القيلولة يعمل يكمل عمله حمال. وابن الخليفة يطالع مستغرب منه حتى قبل المغرب يشتري الخبز ويذهب إلى بيته. فقال لجنوده يوم من الأيام ائتوني به جيبوا لي. والحرس راح يقولون لابن الخليفة يبيك، إنا لله وإنا إليه راجعون، شبي فيني، ماذا عملت، ماذا صنعت؟ فأدخل على الخليفة فسلم ورد السلام. قال عرفتني؟ قال من أنت؟ قال أنا علي بن المأمون بن الخليفة. قال سمعت الناس يقولون، اسمك سمعت عند الناس. قال سأعرض عليك أمرا. قال ما هو؟ قال أن تترك عملك هذا وتسكن معي وأهلك في القصر، تعيش معي لا هم ولا غم ولا حزن. فجأة الدنيا تأتيك، فجأة تنصب عليك الدنيا كلها. قال لا هم على من لم يذنب ولا غم لمن لم يعصي ولا حزن لمن أصلح ما بينه وبين الله. يعني أنا الحمد لله عندي هم ولا غم ولا حزن، إنما الهم والغم والحزن على من أفسد ما بينه وبين الله عز وجل. صدم الحين ابن الخليفة. قال أعليك دين؟ درى أنه ما راح يجي له. قال عندك دين؟ قال نعم. قال أسدده عنك؟ قال لن تستطيع. قال وما دينك؟ قال ذنوب بيني وبين ربي عز وجل. سدد الذنوب اللي بيني وبين الله؟ ما تقدر، هذا الدين اللي عليه بس، عايش عشان يقضي هالدين. قال من أهلك؟ قال أم عجوز وأخت عمياء حسيرة، تصومان كل يوم وآتيهما بالطعام. يقول فآتيهما بالفطور فنفطر أفطر معهما. يقول وننام مبكرين، هذه حياتنا. قال ومتى تستيقظ؟ قال إذا نزل الحي القيوم إلى السماء الدنيا. شوف الحياة، وابن الخليفة قاعد يقارن حياته بحياته الحين. قال وهل تشعر بالسعادة؟ قال نعمة من الله، حياة طيبة. فإذا بابن الخليفة يصرفه وما رضي أن يأخذ منه درهما. وبعد أيام إذا بالخليفة ابن الخليفة يفكر في الكلام، وإذا بالقلب يحيا مرة أخرى، وإذا به يقول للخدم سوف أذهب أياما ولا تخبر عني أحدا. فلبس ثياب الفقراء وتغطى بلباس الفقراء ثم خرج من المدينة، خرج ولا أحد يدري أين ذهب، اختفى. بحث عنه أبوه أياما وأرسل حوله الجنود والخدم ما وجدوه. يقال أنه ذهب إلى واسط وجلس يعمل مع الفقراء، وظل طوال عمره يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم كل ليلة، وظل يعيش عيشة الفقراء حتى قبل أن يتوفى قال لسيده الذي يعمل عنده، قال هذا خاتمي، إذا أنا مت فغسلني وكفني واجمع علي الناس وصلي علي وادفني هنا عندك ثم أرسل هذا الخاتم إلى أبي. قال ومن أبوك؟ قال أبي الخليفة أمير المؤمنين. ابنه طلق الدنيا، هجر الدنيا لأنه ما وجد سعادته بها، بدأ حياة أخرى لأنه علم أن هذه الحياة صدته عن السعادة. أفمن كان ميتا فأحييناه. ترى الحياة بالقرآن، الحياة بالصيام، الحياة بقيام الليل. لا تظن أخي الحبيب أن الحياة الآن بالنجومية والشهرة والسيارات الفارهة والملابس والساعات الجديدة والتليفونات الآخر موديل. لا والله، هذه ليست سعادة، هذه كلها مظاهر ربما تأتيك بالتعاسة. أكثر دولة اليوم تقنية فيها، أي دولة حضارة مادية؟ اليابان. في تكنولوجيا مثل اليابان؟ ما في. كل شيء الآن في اليابان بالتكنولوجيا. حتى بعض الشوارع تمر تحط فلوس تستنشق هواء، تريد هواء صافي. في بعض المكاين بالشوارع تحط بعض النقود وتستنشق هواء صافي، ما في ملوثات. كل شيء تكنولوجيا، حضارة مدنية. ومع هذا أكثر دولة يمكن في العالم، من أكثر الدول في العالم فيها نسبة انتحار، اليابان. كل سنة كم ينتحر؟ من 10 سنوات إلى اليوم تقريبا كل سنة 32,000 واحد ينتحر في اليابان، يقتل نفسه، يشنق نفسه. كل يوم تقريبا 90 واحد يوميا، 90 حالة انتحار في اليابان. ليش؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هل عندك خلوات بينك وبين الله؟ الشيخ بن باز رحمه الله إمامنا، إمام هذا العصر، أحد الناس حوله قبيل وفاته آخر سنوات عمره، قال له: يا شيخ متى إجازتك حتى يعني يمكن يواعد الشيخ بشيء أو يأتيه في إجازته؟ قال: أي إجازة؟ الشيخ يسأله، قال: من العمل، الشيخ يوميا يعمل. قال: أنا منذ 58 عاما ما أخذت إجازة. حل تقاعده من العمل، يعمل عند بمرتب، يعمل عند الحكومة. الشيخ مباز رحمه الله حل تقاعده منذ تقريبا 20 سنة وما رضي، هم عالية. رجل ترى ما أخذ شيء من الدنيا، تراه يخرج من بيته إلى مسجده، من مسجده إلى بيته. سافر معه بعض طلبة العلم وبعض مرافقيه، فلم يستطيعوا أن يجالدوه، لم يستطيعوا أن ينافسوا هذا الشيخ الكبير. يقول أحد الموظفين: سافرت معه في الطريق، بتنا، سافرنا بر، فعلم أننا تعبنا في السفر، فقال: ما رأيكم لو نرتاح؟ هو لم يتعب لكن رأفة بمن معه. قالوا: لا بأس. يقول: فنزلنا في الطريق ننام في مكان. يقول: فنمنا ونظرت إليه فقام يصلي. يقول: فإذا بي أستيقظ منتصف الليل في السفر، والسفر الإنسان يتعب. يقول: فاستيقظت منتصف الليل فرأيت الشيخ في مقامه يصلي. يقول: فنمت، والمسافر معذور. يقول: فاستيقظت قبل الفجر فوجدت الشيخ في مكانه. متى ينام الشيخ؟ أي ساعة يرتاح فيها؟ عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه. عباد الرحمن من صفاتهم: والذين يبيتون لربهم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. جدد العهد مع الله، لا تقول: أنا ما أقدر. حنا بشر، الصحابة بشر، تابعين بشر، وحنا نفسهم بشر. أسمعت بأحد الصالحين اسمه سليمان تيمي يقول، مؤذن المسجد، يقول: صلينا العشاء وبعد العشاء قام يصلي ركعتين فاستفتح تبارك، سورة تبارك حافظينها طبعا. وأنا أقول لبعض الصالحين، أقول له: يا أخي احفظ القرآن ما استطعت، على الأقل بعض السور مثل تبارك تشفع لك، تنجيك من عذاب القبر على الأقل. يقول فإذا به يستفتح: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقول انتظرته لينتهي من الصلاة، يقول حتى وصل إلى قول الله: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. يقول فأعاد الآية، يقول وانتظرت فأعاد، يقول فذهبت إلى البيت، المؤذن يقول ذهبت إلى البيت، يقول فراجعت إلى المسجد قبل الفجر، يقول فلما دخلت وجدته قائما في نفس مقامه، والغريب يقرأ نفس الآية: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. احنا اليوم يمكن نصف ساعة في التراويح نمل، والواحد يدور المسجد الأسرع، نصف ساعة ما في شيء اسمه رمضان عندهم نصف ساعة، ترى الله يرحم حالنا، ترى عندهم في غير رمضان يقومون ثلث الليل في غير رمضان، أما في رمضان نصف ساعة. نسأل الله العفو والعافية. احنا الواحد نقول أي إيمان هذا الذي عندنا؟ سفيان الثوري صلى المغرب في الحرم في صحن المسجد عند الكعبة، وبعد المغرب أراد أن يصلي السنة، بين المغرب والعشاء ساعة ونص ساعتين أحيانا، يقولون فصلى السنة، فلما وصل للسجود ما رفع رأسه من السجود إلا على أذان العشاء. تخيل سجدة بين المغرب والعشاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هل استشعرنا هذه الصلاة؟ هل خشعنا الليلة في التراويح؟ كم مرة دمعت الأعين ونحن نسمع القرآن؟ كان الصحابة يبكون، أبو بكر إذا صلى بكى، وعمر في وجه خطان أسودان من البكاء، سمع آية فظل شهرا كاملا طريح الفراش. آية من المغفور له؟ عمر المبشر بالجنة. من عمر؟ عمر فاروق هذه الأمة، لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر رضي الله عنه سمع آية ظل طريح الفراش. إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. صلى إماما فقرأ سورة يوسف، وكان يحب قراءتها عمر رضي الله عنه، صلى بالناس سورة يوسف. لما تسمع هذه القصص وأنت تسمعني، جدد العهد بينك وبين الله، قل يا رب إن شاء الله سوف أعيد هذه اللحظات. تذكر أيامك الأولى، تذكر خلواتك بينك وبين الله، تدمع عينك الآن على ساعات أحسست فيها بلذة الإيمان، وجدد العهد وبينك وبين الله، قل إن شاء الله سوف تعود. عمر صلى بالناس بسورة يوسف حتى وصل إلى قول الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فتوقف وأخذ يبكي، وأبكى كل من في المسجد حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. هذا عمر، مع أنهم بشروا بالجنان، لكن الواحد منهم كان يخشع إذا سمع القرآن ويخشع إذا قرأ القرآن. جدد العهد بينك وبين الله. كم تحفظ؟ رأيت فتاة السابعة أو الثامنة من العمر في مسابقة قرآن، ما شاء الله عليه، تقرأ، لجنة التحكيم تقول للفتاة أي آية، يأتونها بالقرآن من الأعراف، من الأنعام، من المائدة، من الطوال، من الصغار، من أي سورة، يأتونها بالآية قبل ما تبدأ: هذه الآية في سورة كذا وهي مدنية وآياتها كذا، والآية في الصفحة الفلانية في الجهة اليمنى في وسط الصفحة أو في أعلى الصفحة، تحدد مكانها، ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ. هل رأيتم حفظا كهذا؟ أنا ما رأيت. صغار 7 سنوات و8 سنوات و9 سنوات هكذا يحفظون كتاب الله. أنت ابدأ من الآن، جدد العهد. امرأة يقولون عنها 80، 80 يعني عمرها بالثمانينات، جلست مع فتاة صغيرة تقرأ القرآن، فقالت لها العجوز: يا بنيتي كم تحفظين؟ قالت: أحفظ القرآن كله. قالت: كم عمرك؟ قالت: 16 سنة. فبكت العجوز، دمعت عيناها. على أي شيء؟ قالت: على سنين ضيعناها. فجاءت بمحفظة ما تعرف تقرأ، جاءت محفظة إلى البيت، فلا زالت المحفظة تحفظها حتى ختمت القرآن كله. صعب الكبير يحفظ، لكن الهمة العالية جعلتها تحفظ. وإذا جاء العبد يوم القيامة يسأله الرب: كم تحفظ؟ يا رب أحفظ 5 أجزاء، الله أكبر. يا رب أحفظ البقرة، الله أكبر. أحفظ البقرة وآل عمران، يا الله. يا رب أحفظ نصف القرآن، وأي منزلة هذا؟ وتخيلوا لو عبدا يقول لربه: أحفظ القرآن كاملا. اقرأ اقرأ وارقح ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. تقول عائشة الصديقة: عدد منازل الجنة كعدد آيات القرآن. تقول عائشة: فمن حفظ القرآن كله ليس في الجنة أحد فوقه. هنيئا لكم يا من حفظتم كتاب الله. جدد العهد مع الله عز وجل، ابدأ بالصلاة، ابدأ بالعبادة. اسمع للشاب يقول: أول ما دخل رمضان أسوأ أيام السنة عند رمضان، لا صلاة ولا عبادة. يقول: أنتظر رمضان متى ينتهي. يقول: حتى جاءت ليلة من الليالي مللت وأحسست بالضيق وبالنكد. يقول: فخرجت بسيارتي في الليل في رمضان أتجول بها. يقول: وأنا بالسيارة، يقول: فجأة وجدت في الشارع ازدحام، ما أدري، ازدحام عند البحر. يقول: فإذا بي السيارة تمشي شوي شوي والناس توقف السيارات وتنزل من السيارة وتطلع، ما بالهم ليس في المكان يسوق وليست هناك مباراة وما في مهرجان. يقول: والناس تنزل وتعبر الشارع رجالا ونساء وأطفالا وفتيات وحتى الخدم. يقول: وأنا في الشارع سألت أحد المارين، قلت له: أين تذهب؟ وين رايحين؟ ليش الزحمة؟ قال: رايحين المسجد، الليلة 27 وهذه ليالي الوتر. يقول: فاستمعت وشغل موسيقى وأغاني وسكرت، نزلت الزجاج، استمعت وإذا صوت القرآن يأتي من بعيد، الناس واقفة بعيد، روح مشي. يقول: إذا هو المسجد الكبير. يقول: فوقفت السيارة ونزلت. يقول: ما أدري ليش نزلت، مع الناس لا يصلي لله أبدا. يقول: يمكن 20 سنة ما ركعت لله. يقول: فذهبت وتوضأت مع الناس. يقول: وما صليت إلا في الخارج، الناس تصلي برا. يقول: فذهبت أكبر مع المسلمين وأصلي معهم. يقول: ما أدري أي صلاة، ما يصلي الفرض، لكن معهم. وكان الشيخ الذي يقرأ بالناس الشيخ مشاري العفاسي في ليلة 27، وتخيل بكاء الناس. ووصل الشيخ إلى الدعاء ورفع يديه مع المسلمين: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والرحمة إذا نزلت عمت، ورحمة الله واسعة. يقول: فإذا بأبكي، تذكرت ذنوبي، تذكرت حياتي. يقول: أنظر للناس المصلون يبكون وأنا ليش ما أبكي. يقول: فبكيت وعاهدت ربي ألا أترك صلاة منذ تلك اللحظة. يقول وهو يكتب رسالته: فعلا منذ تلك اللحظة ما تركت ركعة إلا في بيت الله عز وجل. جدد العهد مع الله. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. شوف الله شو الرحمة، خلاه يطلع من بيته ويروح هناك. الله كتب له هذه الهداية، الله شرح صدره، الله أراد له الخير وجعله رغما عن أنفه يروح المسجد، ورغما عن أنفه تدخل السيارة ووقفها ما يدري ليش. إن الله يحب التوابين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. السنة الماضية في الجامعة الأمريكية بالكويت، أنا والشيخ محمد العوضي دكتور، كنا نسوي محاضرة، وأثناء أثناء المحاضرة قالوا لنا في واحدة أمريكية توا أسلمت، تبي تقول قصة إسلامها؟ أمريكية زائرة الكويت وأسلمت الحمد لله وحسن إسلامها، فقالت قصة إسلامها وكانت تتكلم محجبة ما شاء الله عليها ومتسترة وتتكلم بأدب وباحترام، أمريكية ليست من أصول عربية، أمريكية الأصل. سبب إسلامها سورة مريم، أمها كانت تدخل عليها في غرفتها وتشوفها تبكي بس، أمريكية، تقول لها يا ابني ليش تبكين؟ قالت يا أمي اسمعي هذا الكلام واحكمي بنفسك. تقول وأجلس مع أمي أسمعها القرآن وأترجم لها بالإنجليزي وتبكي معي، حتى شرح الله صدرها بسورة مريم ودخلت في الإسلام وأدخلت أمها بالإسلام وحسن إسلامها، وذهبت حتى مع اللجان الإسلامية تدعو إلى الله عز وجل، صارت تبلغ الدين، بعد تعلم العلم وتبلغ الدين، وأشهرت إسلامها عندنا وقالت القصة، وأنا صراحة تأثر جدا منها، وكل من جلس معها تأثر بها. قبل يومين بحادث سيارة في رمضان هذا قبض الله عز وجل روحها، من رمضان إلى رمضان. عمرها في الإسلام قصير لكن أثرها في الإسلام كبير. كم إنسان ربما دخل الإسلام على يديها، كم أثرت ربما حتى بعد موتها في الناس، لكن كم من مسلم ولد مسلما وخرج من الدنيا ولا أثر. اجعل لك أثرا في الأمة، اجعل لك أثرا في من حولك، جدد العهد بينك وبين الله، قل يا رب من هذا الشهر بإذن الله عز وجل سوف أتغير مع القرآن، مع الصلاة، مع والدي، مع قيام الليل، مع الخلوات في الذنوب والمعاصي سوف أهجرها، سوف أبدأ بداية جديدة في الدعوة إلى الله، في نشر الدين، في الإسلام. عندنا في الكويت لجنة التعريف بالإسلام، تسمعون فيها، هذه في شهر رمضان العام الماضي، السنة ما خلص رمضان، السنة الماضية بشهر واحد دخل في الإسلام عندنا بالكويت 1000 واحد، 1000 واحد، يعني احسب كل يوم كم واحد يدخل في الإسلام. شوف تخيل، أكثر من 30 شخص. وأنا في خطبة الجمعة الماضية قلت لهم يا أخوانا في واحد يبي يسلم الحين جيبوا أمام الناس في المسجد ونحمس الناس ونشجعهم. قالوا نشوف، هذا قبل الخطبة دقائق، تصلوا على واحد قالوا ما يرد علينا يمكن رايح المسجد، الدعاة يسألون الدعاة في أحد يبي يسلم، تصلوا على الشيخ سعيد الصيني قالوا له شيخ في أحد يبي يسلم، قال لي توهم جايني 5. قال ايش رايك تجيبهم في المسجد؟ قال توني أقنعتهم بالإسلام والحمد لله يبون يسلمون، جيبهم المسجد. 5 من الصينيين والله قبل أيام أعلنوا وأطلقوا إسلامهم، عزح وأية عزح. ابدأ من الآن، قل يا رب سوف أجدد العهد بيني وبينك وأبدأ بداية جديدة، من تاب تاب الله عليه. ابدأ مرة أخرى، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأوقاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.